30 معنى، لكن تفطروا سرا لا تفطروا علانية. نعم. يقول: هل الذهب إذا حال عليه الحول عليه زكاة، وما مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة ربع العشر، أي 2.5%، والذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، والنصاب 20 مثقالا، وهو بالوزن السائر بين الصاغة الآن 85 جرام من الذهب الخالص، فإذا كان فيه خلط فينظر مقدار الخلط وينظر وزن 85، فهو الذي يزكى. هل يجوز إرسال رسالة إلى امرأة أريد الزواج بها لكي أتعرف على حالها وتتعرف هي على حالي؟ هذه وسائل لها آثارها وأخطارها، والطريق المشروع أن يتصل بذويها ولأمرها وأهلها حتى تكون الأمور مع الطرق المباحة السالمة من الأخطار. نعم. أتعامل مع وكالة للسفر والسياحة، وفي مواسم الحج والعمرة نتفق على أن أحضر لهم الجوازات من عند المعتمرين مقابل مبلغ محدد على كل جواز، ما حكم هذا المال الذي أتقاضاه؟ إذا لزمت الصدق ولم تلبس ولم تثني على الشركة بما ليس فيها، فإن شاء الله لا حرج عليك بذلك. نعم. يقول: في الحج رمى الجمرات ثم جاء وطاف وصلى بعد ذلك حلق، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه ما دام رمى الجمرات ثم طاف طواف الإفاضة وجعل الحلق بعد ذلك، فقد حصل له بهذا العمل التحلل كله، فإن التحلل تحللان: الأول أن يعمل الحاج في يوم العيد عملين من 3، الثلاثة هذه هي رمي الجمرات والطواف بالبيت والحلق، إذا فعل 2 من هذه 3 حصل على التحلل الأول، فإن فعلها كلها فقد حصل على التحلل كامل، فعاد بالنسبة للإباحة كحاله قبل أن يحرم. نعم. يقول: من جاء وأدى عمرة عن نفسه ويريد أن يعتمر مرة أخرى عن أبيه أو أمه، هل يجوز له ذلك ومن أين يحرم؟ الأفضل لكل محرم معتمر إذا أدى العمرة ألا يخرج للاعتمار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، لا يحفظ أن أحدا منهم جاء معتمرا فأدى العمرة ثم خرج ثانية بعد العمرة ليأتي بأخرى، لكن ذلك غير محرم لعدم وجود النهي، فإذا صمم الإنسان على أن يأتي بعمرة أخرى فعليه أن يخرج إلى خارج حدود مكة ثم يأتي محرما فيؤدي العمرة. نعم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في زيارة المقابر، وهل يستقبل الزائر القبور أم يستقبل القبلة، وماذا لو كانت القبور في اتجاه القبلة، وهل حث التراب مقدم على الاستغفار للميت بعد الفراغ من الدفن أم العكس؟ زيارة القبور إنما هي ليتذكر الزائر الآخرة، وأن ما آله إلى مثل هذه الحفر التي فيها بنو آدم، وسنة الزيارة أن يدعو للأموات، يقول السلام عليكم دار قوم المسلمين ومؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتن بعدهم ولا تحرم أجرهم واغفر لنا لهم، وأمثال ذلك يدعو لهم. وهو في دعاء يستقبل القبور. وأما في الدفن فأقوى ما ورد استغفروا له بعد الدفن، فإنه الآن يسأل. لكن لم يحصل أن الصحابة مع كثرة ما دفن أنهم بعد الدفن صفوا يدعون للمدفون، وإنما الدعاء والشفاعة للميت عند الصلاة عليه. فمن لم يصلي عليه في المسجد أو في الجبانة ولم يدركه إلا بعد أن دفن يصلي عليه على القبر. هل من نصيحة لمن يأتي بأطفاله إلى الحرم ويتركهم يشوشون على المصلين ويعبثون بالمصاحف؟ يجب على من اصطحب أطفالا أن يصولهم، كما يجب على الجهة المسؤولة عن المسجد أن تعامل أمثال هؤلاء العابثين بحزم، لأن الطفل إذا أهمل لم يقف عند حد، فينبغي أن يفهم ويعلم كرامة المسجد ومنع الأذى وكف إشغاله للناس. من اصطحب أطفالا من رجل أو امرأة عليه أن يهتم بحفظهم وصيانتهم ومنع أذاهم. وعلى الجهات المشرفة أيضا في المسجد أن تتعامل مع من يكثر سخطهم ولغطهم بالحزم. نعم. ماذا على من لا يستطيع الصوم لمرض أو كبر سن؟ من لا يستطيع الصوم لمرض يمنع من الصوم ويؤمل أن يشفى، فالله يقول فعدة من أيام أخر. وأما من كانت علته مستديمة لا يتوقع زوالها فإن أطعم مسكينا فهو أحوط، وإلا فالصحيح أنه غير واجب، لأن الله لما ذكر المريض قال فعدة من أيام أخر. فإذا لم يكن له أيام يمكن أن يشفى فيها صار في حل مستمر. لكن من أحب أن يحرص على براءة الذمة خروج من الخلافة هو أولى. وأما الكبير الذي يقدر على الصيام لكن يرهقه ويشق عليه مشقة كبيرة يجوز له أن يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم. نعم. ما حكم الذي لا يستطيع إخراج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر لا تجب إلا على القادر، والقادر هو الذي يملك نفقة يوم العيد ويملك زيادة تبلغ قيمة صاع من طعام، فإذا ملك ذلك اشترى صاع الطعام وبدله صدقة فطر. فإن كان له أسرة بدأ أولا بنفسه ثم بزوجته ثم بأولاده. نعم. في التشهد هل أنظر إلى السبابة ومتى أحركها؟ أنظر إلى موضع سجودك وحرك السبابة عند ذكر الله جل وعلا إشارة إلى وحدانيته. نعم. ما حكم بيع الأجل أو نظام التورق في البنوك كالمعادن وغير ذلك؟ لا أعرف الحقيقة نظام البنوك في هذه الأشياء، لكن التورق الذي عرفه العلماء بأنه تورق هو أن يشتري الإنسان السلعة من بعير أو غيره أو دابة أو طعام وهو لا يريده، وإنما يشتريه بثمن مؤجل ليبيعه بثمن مؤجل لحاجته إلى النقود، فهو سمي تورقا لأن الدراهم تسمى ورق ليست ورقا وإنما ورق، فالدرهم ورق والذهب عين. فهذا التورق مباح عند عامة أهل العلم ولا يتحقق لهم التيسير والتسهيل الذي إباحته، وفيه من أهل العلم أن يقولوا إنه ربا لأنه لم يقصد السلعة، لكن الصحيح الراجح جواز ذلك. نعم. هل يجوز أن أقول في الدعاء اللهم بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لماذا تعدل أن تقول اللهم بأسمائك وصفاتك؟ والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال ادعوه بجاه أحد من خلقه. نعم. هل يجوز للمسافر إذا وجد في طريقه أشجارا مثمرة أن يأكل منها بقدر حاجته؟ إذا كان لا يملك شيئا لا يقدر على الشراء لا مال له ولم يفسد فلا حرج. نعم. يقول هل من نصيحة للمصلين الذين يتركون فرج في الصف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج والتراص، وأخبر أن الشيطان أو الشياطين تمرق من بين المصلين كما تمرق صغار الغنم، وقال لأصحابه ألا تصفوا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا كيف تصف عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول. نعم. هل يجوز السرقة من اليهود والنصارى؟ الخيانة لا تجوز لا من يهود ولا نصارى ولا وثنيين، نعم. يقول بعد الاغتسال من الجماع يخرج مني قطرات من الماء من الذكر، هل احتاج الى غسل اخر ام يكفي الوضوء؟ يكفي الاستنجاء والوضوء، لكن عند الاغتسال اذا كانت هذه العادة عندك لا تبادر الاغتسال، انتظر قليلا ثم تستنجي تغسل مذاكيرك وتنقي، وبعد ذلك تتوضأ ثم تغتسل الغسل التام. لهم. ما حكم الذي يطوف حول ضريح سيدنا الحسين والسيدة زينب في مصر؟ الحسين رضي الله عنه لم يدفن في مصر على الإطلاق، هو قتل في العراق ونقل رأسه إلى الشام، وقيل إنه عيد العراق وقيل للمدينة، وأما ما قيل في مصر فلا صحة لذلك، فقد ألف العلماء مؤلفات يكذبون فيها ما يقال إن قبر الحسين في مسجد الحسين الذي يسمى في القاهرة. هذا المسجد أنشأه الفاطميون في أواخر القرن الخامس أو أول السادس لما بدأت دولتهم الخبيثة تتصدع، وكان هذا القبر يوجد في عسقلان في جهة فلسطين، مع أنه لم يوجد رضي الله عنه في عسقلان، لكن دعاة البدع وأنصار الضلالات يختلقون الأشياء الكثيرة، فإن علي بن أبي طالب له قبور في غير العراق وهو دفن في العراق رضي الله عنه، فالصلاة في مسجد الحسين لا أرى صحتها، وأما الطواف بالقبر فلا شك أنه شرك أكبر. فنسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين. تقول: بدأت عمرتي من عند باب العمرة، وبعد عدة أيام عرفت أن البداية خطأ والبداية الصحيحة للطواف من الحجر الأسود، وأنا جاهل بالحكم، هل علي شيء؟ أعد. يقول: بدأت عمرتي أي طوافي من عند باب العمرة، وبعد أيام اكتشفت أنني على خطأ والصحيح هو الحجر الأسود، وكنت جاهلا بالحكم، هل علي شيء؟ إذا كنت طفت 7 أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود حتى تم 7 بمحاذاة الحجر الأسود فالطواف صحيح. وأما إذا كنت طفت 7 وانتهى 7 في مقابل باب العمرة فقد بقي نصف شوط كامل، وهذه عبادة. ألا ترى الناس من أين يبدأون؟ يأتي الواحد دون تفكير ويمشي ويرى أنه طاف. لا بد للإنسان أن يتعلم ويعلم كيف يعبد الله، ويسأل أهل العلم، يسأل المحيطين بالحرم عند الكعبة من أين يبدأ الطواف. أرى لك إذا لم تكن طفت 7 أشواط أن تلبس الملابس الإحرام وتكمل الشوط 7، تأتي بشوط كامل ثم تذهب للصفا وتعيد السعي والتقصير. يجب على كل مسلم إذا أراد أن يدخل في عبادة أن يعلم كيف يؤدي هذه العبادة. يقول: نحن مجموعة من الشباب قدمنا من ليبيا إلى جدة ونوينا العمرة من بلادنا، ولكن ذهبنا إلى المدينة ثم أحرمنا، هل علينا شيء؟ لا، ما دمت توجهتم للمدينة وأحرمتم من الميقات هناك فلا شيء عليكم. يقول: استدان مبلغ ما يقارب 5000 ريال فاشترى به سيارة للأجرة ليعمل عليها أخوه، لأنه كان يعمل في عمل شاق وعندهم ما يكفيهم لقوتهم وقوت اليوم لأهلهم، ويمكنهم سداد ديونهم من العمل بهذه السيارة، لكن بعد فترة 2 تقريبا أو أكثر هل يجوز لهم أن يأخذوا من أموال الزكاة وهم يدخلون في صنف الغارمين أم لا؟ إذا كان عليهم دين ولا يقدرون على سداده وأصحاب الدين يطالبونهم فلا حرج أن يقبلوا من الزكاة إذا دفعت لهم. ما هي السنة في الشارب، الحلق أم التقصير؟ كل ذلك جائز. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تارة قال: أحفوا الشوارب، والإحفاء الحلق، وتارة قال: جزوا الشوارب. فقول هذا وذا دليل على جواز الأمرين. هل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة تضاعف إلى 100,000؟ نعم، كل مسجد داخل حدود مكة على علامات الدالة على نهاية حدود الحرم تضاعف في الصلاة 100 مرة. يقول: هل على رأس المال المستقل في التجارة زكاة أم على الربح أيضا؟ زكاة التجارة عند تمام الحول يزكى المال كله أصله وربحه. الربح لو لم يتحقق إلا في آخر يوم من أيام السنة يكون حوله قد تم بحول أصله. نعم. يقول: هل صحيح في غروب الشمس أنها تسجد تحت عرش الرحمن عند الغروب في المدينة النبوية؟ هي ما تغرب في المدينة. نومس. يقول: هل يعتبر إزالة الشعر بالمكنة حلقا أو تقصيرا؟ بل حلق. التقصير جاز رؤوس الشعر، والعرب كانوا يعتنون بتربية شعور رؤوسهم ولا يحلقون إلا في نسك حج أو عمرة أو عند المصائب، ولهم أيام كيوم تحلاق اللمم، وما سوى ذلك فإنهم يعتنون بتربية شعور رؤوسهم وترجيلها، وبعضهم يجعلها قرونا ضفائر، وبعضهم يجعلها جمام تضرب إلى الكتف أو أسفل من ذلك أو فوق قليل، فكانوا يهتمون بحفظها. فالأمر بالتقصير هو جز هذا الشعر لتبقى الجمة كما هي، والحلق إزالته. ولذلك صار الدعاء له للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. هل يجوز أن أشتري هدية لأحد المسؤولين الذي ساعدني في استرجاع حقي بعد عودتي من العمرة؟ إذا لم يحس أنها رشوة فلا حرج عليك، لأن الإحسان إلى من أحسن إلى الإنسان مطلوب شرعا. من صنع إليكم معروفا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكافئوه. نعم. هل يجوز بيع الدجاج الحي بالميزان؟ لا حرج في ذلك. نعم. تقول أخي توفي ولكنه لم يصلي في ليلة وفاته، لأنه وقال قال لي قررت العودة إلى الصلاة وفي الصباح سافر ومات، فهل يجزى على نيته؟ النية الذي يعلمها الله جل وعلا، فإن كان الله يعلم أنه تاب صادقا فهو الذي يقبل التوبة من التائب. نعم. رجل في 30 من العمر سجل للعمرة لأول مرة في حياته، لكن والده قال له لا تذهب مع هذا الرجل لأنه يريد أن يزوجك ابنته، علما أن هذا الرجل يأتي سنويا للعمرة وحج 4 مرات، فهل وافق على المجيء للعمرة أو أطيع أمر أبي؟ أنت الآن تتكلم في مكة، هل جئت أم لا؟ السؤال. يقول ما حكم الأناشيد التي تسمى بالإسلامية؟ حكمها أنها مباحة إذا لم يكن فيها دعوة لشر وسوء. نعم. هل من نصيحة لمن يصلي 10 ركعات ثم يجلس في الحرم حتى تنتهي صلاة التراويح؟ لا شك أنه حرم نفسه خيرا كثيرا، ولا يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، لأن من صلى مع الإمام التهجد حتى ينصرف الإمام يكتب له كأنما صلى الليل كله. نعم. يقول ما حكم من يصلي صلاة القيام عندما ركع الإمام ظن أنها سجدة، وعندما تنبه وعلم بأنه ركوع رفع من سجوده إلى القيام، وعندما سلم الإمام سهى عن الركوع أي سجد للسهو، فما الحكم؟ هذا ما شاء الله موفق، يسهو على السجود وعلى الركوع، لكن هذه نافلة لا حرج عليه إن شاء الله. امرأة كبيرة في السن جاءت للعمرة بدون محرم، ماذا عليها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم أو زوج، لكن إذا أدت العمرة بإحسان فالعمرة صحيحة، والسفر بدون محرم ذنب، تستغفر الله وتتوب منه. رجل مريض بالقلب أمره الطبيب بالإفطار، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، بل إذا خشي على نفسه من الصيام وجب عليه أن يفطر، فالله جل وعلا يحب من عبده أن يترخص برخصة. نعم. إذا طهرت المرأة من حيضها بعد طلوع الشمس كيف تصنع؟ هل تصوم وتقضي اليوم؟ نعم تصوم، تمسك مع الناس وتقضي ذلك اليوم. نعم. يقول هل من كلمة للنساء بعدم رفع الصوت والصراخ؟ نسأل الله أن يهدي الرجال والنساء ويصلحهم جميعا ويملأ قلوبهم بخوفه سبحانه وتعالى وإحسان العمل. نعم. يقول أديت الحج وفي طواف الوداع تاهت مني زوجتي في الحرم وكنت مرهقا جدا، وعندما قابلتها غضبت عليها أمام الكعبة، هل يؤثر ذلك على حجي؟ لا إن شاء الله لا يؤثر، هذا وداع إن شاء الله رحتم إلى بلادكم. نعم. تقول نرجو الدعاء للشهداء في فلسطين جزاكم الله خير. أسأل الله أن يغفر لكل من مات من قتل وهو يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. يقول من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب للعمرة وداع على الصحيح. نعم. يقول ما معنى خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ يعني عند كل صلاة. نعم. يقول سماحة الشيخ رجل اكتسب مالا من سؤال الناس ثم وضعه في شركة إسلامية ونمى المال، فماذا يفعل بهذا المال؟ هل يكفل به الأيتام أو يبني مدرسة لتحفيظ القرآن؟ هو ملك هذا المال، لكن إن كان جمعه يسأل تكثرا من دون حاجة فهو آثم فيما جمع، والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، وأن المتسول من غير ضرورة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نعم. ما حكم من نام جنب حتى الصباح في رمضان؟ حكمه أنه يغتسل وإمساكه يصح ولو كان على جنابة. نعم. يقول ما حكم من يبحث عن الكنز والذهب المدفون في الأرض في أرض لغيره؟ إذا كان علم أن فيها كنزا وأذن له بالبحث عنه، والأصل أن ما في باطن الأرض لمالك الأرض. نعم. والدي مريض ومصاب بجلطة دماغية ومشلول، هل يجوز أن أدي عمرة عنه؟ نعم يجوز ذلك ما دام بهذه الصفة. ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر الموجودة عليها حقوق الطبع محفوظة؟ يقول حضرت فوجدت تماثيلا، حضرت إلى حفل يقصد دور غير. يقول أحرمت من الميقات ولا أو سائلة أحرمت من الميقات وهي غير طاهرة فلم تتمكن من أداء العمرة حتى هذا اليوم، فهل تتحلل من الإحرام ثم تحرم من التنعيم؟ لا، تبقى على إحرامها إلى أن تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتأتي إلى البيت، لا تذهب إلى التنعيم ولا غيره، بعد طهرها تأتي إلى البيت تطوف وتسعى بعد الطواف وتقصر وتكون بذلك قد تمت عمرتها. نعم. يقول كان يعود بسيارته للوراء ودهس ابنته الصغيرة وماتت فورا، هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين، ولأم البنت طالبت لها نصيبها من الدية. نعم. هل يجوز للشخص أن يسكن في بيت لأخيه بني من قرض ربوي؟ يجوز له، الإثم على من بلد القرض الربوي والانتفاع بالمنافع من مكن من الانتفاع لا حرج عليه. نعم. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأول؟ لا ليست بواجبة. التشهد الأول السنة أن يعجل الإمام أو المنفرد القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما وصف في جلوس التشهد أنه لا يطيل كأنما هو جالس على شيء حار. نعم. يقول سائل من اليمن: في بلادنا أحزاب علمانية وجمعيات إسلامية وأحزاب إسلامية، هل علينا شيء لو تعاوننا مع هذه الأحزاب أم أن البراءة منها هو الصحيح؟ لا تتعاونوا إلا مع من يحسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلمانية فمعنى علماني أي لا ديني، هذا لا يصح التعاون معهم. نعم. يقول: ما حكم من ينزف من أنفه دما وهو صائم وهو لا يعلم هل بلع شيئا من الدم أو لا؟ ما دام لا يعلم فالأصل السلامة لا شيء عليه. ما حكم ملامسة